ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن أسهب الإمام في ما الذي يحمل الإنسان على الغرور بالله ويقع في المعصية، وتكلم عن أسباب ذلك، ثم ختمها بكلام السلف الصالح وتفريقهم بين حسن الظن وبين الغرور، ثم تكلم عن شيء من عذاب القبر ومن عرصات يوم القيامة، ثم قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إذا استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، دي أصل عند أهل السنة والجماعة، يقول أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الجواب: لا. يعني الإمام بيسأل هنا: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الجواب: لا. ثم شرع الإمام في ذكر أمثلة ونماذج لتقرير هذا الأصل. إيه هو الأصل ده؟ إن المعاصي والذنوب تضر ولا بد. فقال: ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ الجواب: المعصية. الجواب: المعصية. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطردهم ولعنهم ومسخ ظاهرهم وباطنهم فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان وهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. الجواب: لم يسجد. لم يسجد. اسجد قال: أنا خير منه. يبقى معصية ترتب عليها كل هذه الأضرار. يقول الإمام: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال، يعني بذلك قوم نبي الله نوح. الجواب: المعصية. ما فيش غير كده. وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ الجواب: المعصية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أدوافهم وماتوا عن آخرهم؟ المعصية. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابه ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. المعصية، كلمة ولإخوانهم أمثالها عشان تفطن إليها، يعني هذا مذهب علي بن أبي طالب وكثير من أهل العلم في من فعل هذه الفعلة، يلقى من مكان بعيد من مكان عال ثم يرجم بالحجارة حتى يموت محصنا كان أو غير محصن. هذا مقصد الإمام بقوله ولإخوانهم أمثالها. ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. خذوا بالكم في سلسلة من سلسلة الدعوة والوعظ والإرشاد بعنوان أثر المعاصي على المسلم، لا بد أن تبدأها بهذه الأسئلة، والجواب في كل الأسئلة مع الاختلاف واحد اللي هو المعصية، يعني العقوبة اختلفت ولكن السبب الذي شمل كل هذه العقوبات المعصية. يبقى لابد أن يسمع القوم، وبعد أن تسرد هذه الأشياء وتنتهي منها تسأل ما منزلة القوم عند الله، وهل يحابي ربنا أحدا أو يجامي المخلوق؟ يعني لما أهلك من سماهم الإمام ابن القيم، هل لشيء بينهم وبين الله؟ حاشا وكلا، ولكن كل ما في الأمر خالفوا المنهج وخالفوا أنبياءهم ورسلهم فأنزل عليهم ربنا عز وجل العقوبة، ونحن مثلهم، فالله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامي المخلوق. طيب، يقول وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى أو أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة. الصواب يونس، لا صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخره. وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فداسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قرد وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كل هذه الأنواع يا أخوانا المعصية، المعصية. نعم، لا لعل هذا ما يعنيه بالصورة، أما نبي لا يوجد نبي اسمه ياسين بالصورة. روى الإمام أحمد والحديث سنده صحيح. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي واسمه عويمر. وورد في حديث عند الترمذي وسنده ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم أمتي عويمر، ولكن سنده ضعيف. يقول فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت له يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. أي والله ودي سنة كونية يا أخوانا، سنة كونية. ما أهون الخلق على الله إن أضاعوا أمره. يعني إيه؟ لا وزن لهم ولا قيمة، لا يبالي بهم ربنا عز وجل في أي أمر، لا يهتم بهم سبحانه وتعالى. لما أضاعوا أمره؟ أما إذا عظموا واستجابوا لأمره، ما أعظمهم وأعلى قدرهم عند الله عز وجل. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. اكتب يا أخي بالهامش. وفي بعض الروايات قال أبو الدرداء: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، عصوا الله، عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. ودي سنة كونية يا أخوان. هنا فيه ملحوظة مهمة جدا، وهي إيه؟ كلما كان الإنسان ذو بصيرة وفقه وعلم ينظر إلى الأحداث التي تحدث من حوله، من حوله، ويلقي عليها الصبغة الشرعية المناسبة. بمعنى إيه؟ ما ينفعش أبدا يمر عليك حدث ولا تتعظ وتعتبر، ولكن احذر التجسس والبحث عما لا يعنيك. يعني بتبقى في أمور واضحة في بلادنا مثلا، وعند الشيخ محمد وعند هاني وعند كل واحد، تجد مثلا رجل فقير يتقي الله ربه، لا يطعم أولاده إلا من الحلال، يعيش ويموت فقيرا، تجد بعد ذلك البركة في أولاده ليس لها نظير، ليس لها نظير. وأذكر والله الكثير، يعني أذكر رجلا في قريتنا كان يواظب معي دائما في صلاة التراويح، الكلام ده في الثمانينات، وكان يضرب به المثل في الفقر، وكان من شدة تعبه يوميا في الشغل وعاوز يصلي كان يجي يسجد ينام. انت متخيل هديت؟ ونصحيه برضو ينام، طب قوم روح، لا ما ينفعش سيبك ما اصليش معاك. والله يا اخوانا الراجل ده ايه. الان اولاده بفضل الله من اسرى اثرياء البلد، وابوهم رحمه الله عليه كان يعمل باليوميه عندي وعندك، ولكن كان يتقي الله، وفعلا يعني زي بيقولوا ايه، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ومن البيت للغيط. بس يبقى ديت آية لابد أن تنظر إليها وتفطن إليها في الكون. آية مش محتاجة بحث ولا كلام من ده، ومش محتاجة تألف قصص، ده موجودة قدامنا. إيه؟ كم من ظالم ظلم واستشرى بلى. الله يخونا، رجل أيضا ابنه قال لي، قال لي بقول لك إيش، قال له قال لأبويا جايبها من حرام ولازم أبعزقها. أي والله قال لي ولازم ابعزقها، قلت له قال لها ابعزقها ولو عشت هتشوف، وعشت وشفت ما خلاش منها بداء. انتوا عايزين بالكم يا اخوانا؟ طيب ان لم نتعظ بهذا اين نتعظ؟ فين بقى؟ يعني ان لم تاخذ العظه والعبره من الواقع. هكذا قال لنا ابو الدرداء: بينما هذه امه قاهره ظاهره لهم الملك، عصوا الله عز وجل فاذلهم الله على ايدينا، طب لو عصينا الله سيذلنا الله على أيدي غيره. بس وما ربك بظلام للعبيد. وقال علي بن الجعد: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يرسل لك الآيات تلو الآيات، يبسط لك في الرزق، في الصحة، في العافية، مش كده وبس. ده شوف بقى الشيء العجيب، الله عز وجل من أعظم نعمه على العباد وكلها عظيمة يزبل الستر على العاصي. ليه؟ عشان يفوق ومفيش داعي، واخد بالك؟ يقوم العبد يغتر بستر الله ويتمادى في المعصية، الله عز وجل يستره مرة تانية مرة تالتة. وعشان كده بقول لي ولكم انتبه قبل أن يكشف ستر الله عنك. وكل واحد أضر نفسه، يعني لك معصية كده بقالك مثلا 42 سنة مقيم عليها وما فيش ولا مخلوق يعرف، حتى الولية ما تعرفش، وربنا سبحانه وتعالى من حلمه وكرمه سطر عليك، كفاية بقى وفوق، بس كفاية وفوق. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب بسارق، فمه جاء صرخ وراء يا أمير المؤمنين، والله أول مرة، قال معاذ الله أن يكشف الله عز وجل ستره عن عبده من أول مرة. حصل أول مرة؟ قال لا، من أمين ده كتير، ده بالي كتير شغال. واخد بالك؟ ده اللي احنا عايزين نتعلمه يا مشايخ، الله يبارك فيكم. نتعلم هذا، ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير سبحانه وتعالى، لو كشف ستره لانفضحنا. فخد بالك، كفاية بقى وبطل قبل أن يكشف الستر عنك، وحاشا لكرم الله وعفوه أن يكشف ستره من أول مرة، حاشا. ولكن الإشكال فين؟ اللي هي بقى احنا قلناها، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. لا، يبقى حتى يعذروا من أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، أعذر الله عز وجل عبدا أو امرأة أدرك من العمر 60 سنة ومع ذلك لم يسجد لله سجدة أو لم يصلي صلاة، لا ده خلاص بقى لما يختم له بسوء الخاتمة الله عز وجل أعذره. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي من أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت كيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. اللي هي يبعثون على نيتهم، اللي هي العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على الخلق. طيب اكتب في الهامش في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه، فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فقالت زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث نهلك فينا الصالحون، إذا كثر الخبث. يقول نعم الخبث المخالفات. نعم. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها. اكتب هنا القراء في الهامش أي العلماء. ولم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله عز وجل بالفاقة والفقر. طبعا التحقيق عندكم ان هو ضعيف، ولكن المعنى صحيح، وعاوزك تفرق بين الامرين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام بنصه وبلفظه، ولكن له نصوص اخرى دلت عليه. معايا اخوانا كده؟ يعني قوله او ما نسب اليه صلى الله عليه وسلم ولم يهن خيارها شراره، يشهد له بالتمام والكمال ما ثبت عند البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب ما لم يمالئ قراؤها أمراؤه. في المسند وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية دفى، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن سكن ومن دخل على السلطان افتتن. عشان كده دايما وابدا احذر مطية مصلحة الدعوة. احذر، الله ينصر دينه ويحافظ على سنة نبيه، لأن بتتعمل مطية ومن خلالها نتنازل. وأيضا احذر العلاقات العامة، خد بالك العلاقات العامة عندنا المنبر والطلبة بس. طب والمصالح؟ الله عز وجل قلوب الخلق بيده، قادر يلين قلوبهم لك، فما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، ولا تبتغي الدنية في دينك، ولا يكن لأحد سلطان عليك، افطن وانتبه. وفي المسند من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث سنده صحيح. وكما تعلمون ذكرنا قبل ذلك إن هذا الحديث لا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين من مجيء الملك إلى الرحم ويكتب رزقه. فإذا كان الرزق مكتوب قبل أن يخلق العبد، فكيف يفعل العبد الذنب فيحرم الرزق؟ لا معارضة أصلا. والجواب: إن الرجل ليحرم الرزق، هذا بالنسبة لعلم الملك، لعلم الملك اللي هو الموكل. يعني أضرب مثل لأوضح المعنى للأذهان. أخونا كان بيسألني بيقول لي: ما الفرق بين ضرب المثل والقصص المكذوبة؟ هذا هو ضرب المثل، أن ربنا تبارك وتعالى بيرسل الملك ويأمر الملك بكتابة الرزق والعمر، صح كده؟ وإيه تاني؟ والشقي وسعيد وفقير أو غني، مش كده برضو ولا؟ الأجل والرزق والعمل، شقي أو سعيد. الكتابة دي يا أخوانا معلقة على أمور، معلقة على أمور. يعني إزاي؟ مثلا أمر أبو عزل الملك: اكتب لفلان الفلاني 4,000,000 جنيه رزق لو طلع محترم واتقى الله عز وجل ووصل رحمه. طب لو لغبط نزلهم لنص مليون. والملك ما يعرفش أي الأمرين يصير إليه العبد، زي بالظبط عمره 60 سنة لو لم يصل رحمه، وصل هيبقوا 80. يقول لك: ازاي ده العمر واحد؟ ما هو واحد بالنسبة للقضاء الأزلي، القضاء المبرم، واخد بالك؟ أما بالنسبة للملك فهو معلق. فالملك قاعد ما يعرفش جه 59.5 وخلاص بقى، ده أنا عندي معلومات إن هو 60 أو هيزيد. فقال: أنا إيه، بدأ يصل رحمه وظبط أموره، خلاص عدى، واخد بالك؟ وهذا لا يخرج عن القضاء المبرم أو القضاء الأزلي. يبقى قوله ظالم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا حديث صحيح، وهو من شؤم المعصية. وفيه أيضا أي في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن قلة منا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. هنا لابد أن يفهم النص هذا طبقا للنصوص الشرعية الأخرى. أولا هذا من العقوبة القدرية اللي هي إيه؟ تداعي الأمم على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا والله يا أخي أنت لو نظرت إلى الغوائية التي حدثت وأمعنت النظر تجد أن الحديث صورته واضحة في الواقع وضوح الشمس. تداعت علينا الأمم من كل حدب في وقت واحد، تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين كله تداعى من كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يعني سألوا طيب تداعي يعني تأتي علينا من كل أفق وفي رواية من كل حدب، طيب يبقى قليل؟ قال لك لا مش قليل، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا نستل من ذلك حاضر إن مسألة الكثرة ما تعولش عليها. علشان كده أرجو من أحدكم أن يتتبع الآتي: غزوة بدر، وبعدها بدر الصغرى، وغزوة أحد، وبعدها حمراء الأسد، واخد بالك، وبعد كده الأحزاب، وبعد كده بني قريظة، وبعد كده الفتح، وقبلها سرية مؤتة، وبعد كده تبوك، وبعد كده حنين، من أول بدر لحد حنين. تجد في كل الغزوات عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكفار دائما أقل من النص، إلا في حنين 12,000. قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، أوتوا من أول وهلة. ده بالكلام ده بيقولوا ايه للي يقولك عايزين نجمع؟ تجمع ايه؟ تجمع غثاء. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. خد بالك ما تحرصي، لا ده احنا كما قال المبارك في عمله وفي سعيه ان شاء الله الالباني، قال لك صفي كويس وخلي عيون الغربات ضيقه على قد ما تقدر، واخد بالك، فأما الزبد وأما ما ينفع الناس بس. لكن بقى ندور على الكثرة والأغلبية، تم عد بطاقة رقم القوم كلها كتير ولكن غثاء كغثاء السيل. انتبهوا الله يبارك فيكم، والمعاني ديت لابد أن نفطن لها جيدا ونرد على أصحاب الدعوة المأفونة الذين يريدون التجميع من كل هب ودب. يقولوا ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدو. المهابة يا أخوانا ده عطاء للعبد إذا استقام على شرع ربه. تلاقي إيه؟ الناس تهابوا، شخصية مهابة، واخد بالك. كما دخل ربعي بن عام، الرواية بتقول ربعي بن عام دخل والفرس بتاعه ديله مقطوع والثياب بتاعه قصيرة والدرع مخلع، واخد بالك، ودخل بقى بس القلب مملوء بعزة الإسلام، بعزة الإسلام كده ماشي كده مش في دماغه حد، من غير كبر، من غير كبر. فلما دخل على رستم قال أخرجوه، فوالله لما رأيته ارتعدت فرائصي. طب ده الرجل ده الفرس ديله مقطوع والثياب قصيرة وممكن تلاقي حموشة في الساقين، واخد بالك أنت إزاي؟ قال لك لا القضية مش كده خالص، قضية مش كده. ومن أجل هذا كلما كان رب البيت مستقيما معظما لله يخشى الله هاب في أعين أولاده وزوجه، والعكس بالعكس. معانا شيخ يقين الأولاد يقول لك عملت عزك الله تخبط في الكلام وعلى المنبر شيء وجوه في الأوضة شيء تاني، لا هيشطوك. خد بالك، خد بالكم، المهابة عطاء من الله عز وجل لمن استقام على شرعه. وفيه أثر ولكنه للأمانة ضعيف، ولكن القول فيه سديد: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى خلي اللي في أوضة النوم هو اللي على المنبر بالضبط. معايا مشايخ؟ ما تغيرش وتبدل. ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها على نية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. معاشي يا شيخ، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن أو الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. طيب، قالت عائشة، وهذا في البخاري، على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يكره الموت. أخبرك، وهنا كراهة الموت. شتان بين من يكره الموت للغريزة التي وضعت فيه حب الحياة، وبين من يكره الموت لأنه لم يعمر أخرى. فرق بين الاثنين، واخد بالك؟ فرق بين الاثنين. يبقى واحد بيكره الموت غريزة، حب الحياة دي غريزة فينا، يحب يعيش ويقابل ده ويقابل ده ويبني ويهد ويعمر والكلام ده، دي غريزة فينا، واخد بالك؟ دي يعني الإنسان لما يذكر الموت يعني بيضطرب أو بيقبض. ولكن شخص آخر يكره الموت ما عملش حاجة الأخرى خالص، هو ده المعني بذلك، حب الدنيا وكراهية الموت. وكذلك حب الدنيا شتان، كما قال المولى عز وجل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. واخد بالك؟ واحد عايش ليأكل، وبين من يأكل ليعيش. فرق بين الاثنين، يعيش ليتمتع أي ليأكل، وبين من يأكل ليعيش. إحنا كناس فاهمين وعندنا معلومات، نعلم أن الدنيا معبرة للآخر، وعلى هذا الأساس ماشيين كويس. وعشان كده دايما أنا بقول يا أخوانا، لازم ولا بد حدد الفرق بين الغاية وبين الوسيلة، بحيث الأمور تمر عليك بسلام. غايتك إيه؟ أحقق عبوديتي لله، دي غايتي التي من أجلها خلقني ربي، أرضيه ثم يدخلني الجنة برحمته. طيب، لكي تحقق عبوديتك لله، لبست الثوب وكلت طاقة كويسة وركبت عربية وبعتها وتزوجت وطلقت وبنيت بيت وهديته، كل ده ماله؟ وسائل لتحقيق العبودية. فلما أخفق في وسيلة أو تذهب مني وسيلة، أبحث إلى غيرها ولا تأثر بها إذا ذهبت مني. ده الفهم الصحيح، وأخبرك؟ يبقى أنا مثلا زي بالضبط بشتغل عشان أأكل العيال، اشتغلت سباك ما جابتش حاجة، خلاص قلت أعمل مبرمج كمبيوتر، عملت ما جابتش فلوس، أنتقل لغيرها، ما زعلش، لأن لي هدف تاني اسمها وسائل. فأنا باخد الوسائل الشرعية، أخفقت في وسيلة مش فرق معايا حاجة، واخد بالك؟ يا أخي واحد يقول لك أنا أمنيتي في حياتي مش عارف أعمل إيه، إيه الخبر اللي أنت فيه ده؟ ده الأساس والهدف الأساسي الغاية تحقيق عبوديتنا للمولى عز وجل، ودي تحتاج الوسائل. فإذا فرقت بين الغاية والوسيلة استرحت وأرحت، وإلا فلا. يقول: وفي المسند من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ويقعون في أعراضهم. يبقى بناء على ذلك ده خبر يلزمه التصديق، مظبوط يا أخوانا؟ يبقى حينما أفكر في أننا أغتاب أحد أو أقع في عرض، أتمثل هذا النص، لأن دي من الحياة البرزخية ومن عذاب البرزخ. وفي جامع الترمذي من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين. يختلون الدنيا بالدين أي يخدعون الناس بمسوح الدين وبلباس الدين وبكلام أهل الدين. وطبيعة البشر يا أخوانا دائما يرقون لأهل الدين، فبعض الناس بيشوف السكة دي وبيمشي فيها. ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يشترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وذكر في الهامش أن الحديث سنده ضعيف وهو كما قال. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. ودي أيضا في مبحث كده ياريتكم تبحثوا فيه بعنوان أسباب هلاك الأمم، مبحث مهم، أسباب هلاك الأمم، ودي من السنن الكونية التي ينبغي أن يلم بها طالب العلم. منها ظهور الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وفي مراسيل الحسن: إذا ظهر الناس العلم، إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. اكتف الهامش عندك: والفاحشة بنص التنزيل هي الزنا، الدليل إنه كان فاحشة وساء سبيل. الثاني نكاح زوجة الأب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الثالثة اللواط، الفاحشة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة. الفاحشة هنا لها ثلاث معاني يا أخوان: الزنا، الدليل إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب بعد ذلك نكاح امرأة الأب: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الثالثة اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومن باب التنبيه في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكحون ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نكح آباؤكم معناها عقد، طالما إن الأب عقد خلاص تحرم على كل أبنائه تحريما مؤبدا، ومن فعلها كفر. نعم مع المشايخ: ومن فعلها كفر. يبقى نكح ها فين كفر ايه؟ طيب خليكم معايا، الحكم الشرعي ايه؟ ان نكاح امرأة الاب فاحشة، كويس، واللي بيفعلها كفر، كويس، اللي بيفعلها ايه؟ يكفر. يعني واحد تزوج بامرأة ابيه يكفر، واحد زنى بامرأة ابيه مسلم عاصي مرتكب لكبير. الفرق ايه؟ انه راح للمأذون. ها؟ استحل. ماشي يا خفض. هل سوي يا سيدي؟ هو فعل الفعلة، هو يعلم انها حرام وعقد وذهب للمأذون وعقد. اي بقى اي ذهب للمأذون وعقد، هو ده الاستحلال. ليست بحرام وفعل بالجوارح واستحل بالفعل على الشيء. الله يبارك فيك. لا لا لا لا لا لا لا بعيدة خالص. لا لا لا لا دي بعيدة بينهم كما بين السماء والأرض. خبرك أنت إزاي؟ طيب ممكن تحفظها كده استحل على ما هي عليه حتى تأتي في مظنها هي جاية بالتفصيل. نعم؟ طب انا ما اقدرش اقول كده، لو قلت كده ممكن يعمل فيها حاجه تاني، عشان كده ساكت. معايا مشايخ؟ طيب يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشه، يبقى الفاحشه ثلاث اضرب، اللي هو الزنا عياذا بالله، نكاح امراه الاب، اللواط، حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. الحديث ده كله عقوبات قدرية، يعني ممكن إنسان في المجتمع حاضر سليم لا يصنع هذه الأشياء الخمسة وما اقترب منها، بل تقي نقي خفي، ومع ذلك الأوداع التي لم تكن في الماضي نزلت بالبلد وأصابه منها شيء، عقوبة قدرية. لا تفرق بين الصالح والطالح، قدر الله عز وجل. طيب يقول وما نقص القوم وما نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان، اللي هو التطفيف، التطفيف مش النقص، خد بالك. التطفيف يعني ايه؟ بنتكلم في جرامات، سواء بقى في الميزان او في البنزين او في اي شيء. الا ابتلوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان، وما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا عن غيره من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. خد بالك، هنا لا يشكل عليك وما لم تعمل أو وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. لا تشكل عليك وتقول أهو ما ينبغي صلاح ولي الأمر ابتداء، لا، هاتها من الأول شوية، كيف جاء إليك هذا أو كيف ولي عليك هذا من أعمال، وما ربك بظلام للعبيد كما قال عصر. ها؟ طيب ماشي. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل فيهم العمل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه ووكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفي ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. والحديث سنده حسن، وحاصله أنه لا يجوز للإنسان أن يجالس العاصي عند معصيته، عند معصيته لا يجوز قط، إلا إذا اضطر إلى ذلك ليحتسب عليه ثم ينصرف، لأن نص الحديث إن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه على معصية فيقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فيأتي في اليوم الثاني على نفس المعصية خلاص، يقول لك ما احنا نبهناه وحذرناهم كثيرا. قال لا، طب انت حذرتهم ونبهتهم، ما الذي حملك على الجلوس معهم؟ يا اخوانا لا يوجد اسعد لحياتنا من تطبيق الشرع، وان خيل لنا ان فيه تضييق او ايه هيخلينا نقطع العلاقات الاجتماعيه وتقل، الله لا بركه فيها. فعند ممارسه العاصي للمعصيه او الفاسق لفسقه لا يحل لك البت الجلوس، ولا تاذن له في بيتك إما أنت وإما هو، والأمر يحتاج إلى قوة شكيمة وإلى حزم. لما؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك كما قلنا قبل ذلك عندنا تغيير المنكر باليد بالشروط والضوابط، باللسان بالشروط والضوابط، بالقلب ما فيش حاجة كلام خالص. طالما منكر لابد أن يغير بالقلب. ترك التغيير بالقلب ليس بعد ذلك من الإيمان مثقال وحبة من خردل. كيف يغير بالقلب؟ عن طريق أمرين مجتمعين: البغض من أعماق القلب، وعدم الجلوس في المكان الذي يعصى فيه الرب عز وجل، وإلا فلا. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نو أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، يعني لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وكانوا يأكلونهم ويشاربونهم. لذلك المتأمل في قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. القصة ذكر ربنا عز وجل أهل هذه القرية انقسموا إلى 3 فرق: فرقة عصت الله، وفرقة احتسبت عليهم، وفرقة عتبت على من احتسب وسكتت. قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكر ربنا عز وجل الفرقة المحتسبة نجاه، والفرقة التي وقعت في المعصية أهلكها وحولهم قرود وخنازير، وسكت عن الساكتين لم يذكرهم مع أنهم صنف، وجاء ذكرهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: هلكوا مع من هلك. سكت ليه؟ أصل أهو، أصل دي بقى لهدنا في ذلك. أصل إيه؟ مفيش فيها أصل، ده دين لا يقبل المداهنة ولا المجاملة. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد رجلا فيها قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب إن فيها عبدك فلان يصلي. قال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. إي والله. ألا بنت دلوقتي لما تلاقي معاصي المولى عز وجل للنهار ومع ذلك ما رأيناك عبست ولا تمعر وجهك، يقول: دمراه ودمراه معه، فإنه ما تمعر وجهه في قط. ألا يبقى مسألة إن الإنسان يغضب ويتمعر وجهه وتظهر عليه علامات الكآبة والحزن لأجل المعاصي، هذا من دين الله، هذا من دين الله. ونقول دائما وأبدا: ما استمرأ العاصي المعصية وما استمر المبتدع في بدعته إلا لما لقى الوجوه البشوشة من القوم. عمل فرح الكل راح، يا عم مبروك، بس ما كانش داعي الحاجات دي. أقول لك يلا ربنا يجعلها آخر مش عارف ايه. لا يا اخوان، الكلام ده فاش خالص، الكلام ده يا اخوان ابدا، دي سلبية مقيتة منا. الاشكال بيجي منين بقى؟ اصل اللي هي الايه؟ العلاقات الاجتماعية، واخد بالك، والمعارف والاشياء ديت ما يأتي من ورائها خير قط. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: رب اغفر لي، فقال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا ربي كيف وأنت أحكم الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة ويلزم عارها غيري. فأوحى الله عز وجل: إنك لما عملت الخطيئة لم يعدلوا عليك بالإنكار. اكتب يا أخي الفاضل في الهامش وأنبياء الله عز وجل معصومون، معصومون عصمهم ربنا عز وجل من أن يتلبسوا، عصمهم ربنا عز وجل من أن يتلبسوا بمنهي عنه، ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أنبياء الله عز وجل معصومون من أن يتلبسوا بمنهي عنهم، ولو نهي كراهة مع تحقيق الابتلاء، مع تحقيق مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. كم يبقى العصر؟ نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.